بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقلنا أن حييتم وتحية وحي كلها مشتقات من كلمة الحياة، وكلمة الحياة تعني أمرا له ظاهر متفق عليه وهو الحس والحركة فينا وفي الحيوان، ولكننا لو تعمقنا في معناها وجدنا أن لكل كائن في الوجود حياة تناسبه وحياة فيها الحس والحركة، بس ليست عندنا المقاييس التي نستطيع أن ندرك بها حسه وحركته، ولذلك وضحوها لنا في الأنبوبة الزجاجية اللي فيها برادة الحديد. فساعة تمر علي القضيب الممغطس بتميل، معنى تميل أنها أحست بالمغنطة وتحركت رؤوسها إلى جانب، يعني موجبها إلى جانب وسالبها إلى جانب، إيه؟ يبقى في حس وفي حركة. وأنت حتى لو نظرت إلى الصناعات التي نصنعها، هات مثلا البلاستيك ده اللي بنعمل منه أواني ومش عارف إيه، تلتفت تلاقيه أول ما يجي يبقى نضخ وزاهي وشكله حلو، وبعدين تقعد تستعمله مده كده طويله وبعدين تلاقي شكله تعرف تبص له ليه، ايه اللي حصل بيه؟ تغير. ايه اللي غيره عن الاول؟ يقول لك بقى الاستعمال والاشعه الشمس ومش عارف ايه. الله، اذا في حس وتاثر ثم تغير، يبقى في حس وفي حركه. ايش اللي حصل؟ والاحجار الكريمه والمرمر والرخام والاشياء اللي هي صخور دي، بيقول لك دي عمرها كذا سنه، اذا كل ما بيطول عمرها يبقى لها لون من الايه؟ لون من الحياه والتفاعلات والعمليات. كل دي امتى؟ لو مسكت ورقه مثلا وحطيتها تحت المجر تشوف الغرف اللي في الورقه دي قد ايه؟ شيء لا حصر له ولا قوه، فتقول تبارك الله احسن الخالقين. وبعد ذلك قلنا اذا فكل شيء في الوجود له حياه تناسبه، اذا استقراتها بدقه واستطعت أن تجد الآلات المستنبطة والمدركة تجد بها فيه حس وفيه إيه؟ وفيه إيه؟ وفيه حركة. قلنا أن دي القرآن لما تعرض بها قال كل شيء هالك إلا وجهه، وقلنا أن معنى هالك إلا وجهه يعني معناه أنه إيه؟ أنه كانت فيه حياة قبل أن يكون هالكا، مش كده ولا لا؟ طيب، وجبنا قلنا يهلك من هلك عن بينة ويحيى، يبقى فيه الهلاك ضد الحياة، وكل شيء هالك يبقى أصله كان إيه؟ كان حي، يبقى كل شيء فيه إيه؟ فيه حياة تناسب. إلا أن الحياة بالنسبة لأرقى أجناسها وهو الإنسان المنتفع بكل كائن حي في اللوح حياة، إلا أنها تنتهي. فأراد الله أن يكلفه تكليفا إن استمع إليه ونفذه يعطيه حياة لا تنتهي. تبقى الحياة اللي لا تنتهي لما تقيسها بالحياة اللي تنتهي يبقى أن تسمي هي الحياة. ولذلك يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. مش الحياة هي دي الحياة، وإلا فما حياة تهددك فيها الآفات والآلام والأثقال والأمراض والاضطرابات، وبعد ذلك تنتهي. يقول لك لا، خد حياة بقى ما إيه؟ لا مقطوعة ولا ممنوعة، يبقى دي الحياة ولا لا؟ ولذلك برضو القرآن لما تعرض لدي قال إياكم أن تعتقدوا أن هذه الحياة هي التي أريدها لكم، أنا أريد لكم حياة أخلد منها. ولذلك استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم الله لما يحييكم. الله، طب لما طب ما هو بيخاطبهم، يبقوا هم احياء بقانوننا ولا لا؟ اذا دعاكم لما ايه؟ فكانكم ان لم تستجيبوا الى ما دعاكم اليه ما تاخذوش الحياه. الحياه اللي هي ايه بقى؟ الحياه اللي ما تحددهاش افات، فيهاش قلق، ما فيهاش اثقال، ما فيهاش امراض، ما فيهاش خوف، ما فيهاش اضطراب، ما فيهاش ايه فناء. تبقى دي الحياه ولا لا؟ ولذلك يسمي الحق الروح التي تحرك الجسم وتعطيه حياه وان كانت تنتهي بيسميها الروح. فاذا سويته ايه ونفخت فيه ايه من روحي، دي الحياه بقى لكل واحد المؤمن وكله مش كده. ويسمي الحياه الكبيره بقى اللي احنا بنقول عليها ما تنتهيش، يسمي ما يعطيها لك برضو روح. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، هي دي اللي هتدي الحياه. ايه الحياه الثانيه بقى؟ يبقى دي روح ودي ايه ودي روح. دي روح بتدي حياه ثانيه ودي روح بتدي حياه ايه. وكذلك اوحينا اليك روحا، يبقى اذا دعاكم لما يحييكم يبقى حياه ايه، الحياه الخالده الثانيه، وتبقى برضو روح ولا لا؟ وتبقى ايه؟ وتبقى روح. طيب على الحياه اللي احنا بنحياها، خلينا بقى الحياه الاخره دي اذا استجبنا لمنهج الله في الايمان. طب خلينا هنا، اما لك الحياه اللي هنا دي وان كانت منتهيه قبل ما تنتهي فيها اغيار ولا ما فيهاش اغيار؟ فيها اسقام وفيها مخيفات ومهيجات ولا لا؟ فكأن الانسان اذا جاء له من يطمئنه ومن ينفع عنه القلق والخوف يبقى كأنه بيحسن حياته ولا لا؟ فكلمة حياك الله او السلام عليك يعني كن امنا مطمئنا، تبقى حياتك ايه؟ وإلا ما قيمة الحياة بدون امن وبدون اطمئنان؟ يبقى اذا كلمة حياك الله او تحيتهم سنتقول له السلام عليكم يعني الامان والاطمئنان، لان كل قادم كده ساعه ما يجي قادم انت ما تعرفش جاي بخير ولا جاي بايه ولا بشر. ساعه يقول لك السلام عليكم يبقى جبت له ايه؟ يبقى خليت حياته لها قيمه ولا لا؟ يبقى ايه؟ اذا حييتم يعني ربيت او رببت حياتكم بالتحيه التي هي السلام، لان فيه امن وفيه ايه وفيه اطمئنان، كانها ادتني قيمه لحياتي ولا لا؟ ادي معنى كلمه ايه تحيه. وكلمه ايه حي، حي يعني يعني تجيله شيء من الايه من الحياه، الحياه دي المستقره الامنه المطمئنه. والا فحياته بدون امن وبدون استقرار وبدون اطمئنان كلا حياه. الشاعر حتى تنبه له قال ايه، ليس من مات فاستراح بميت، انما الميت ميت الاحياء. مش كده؟ اذا فقول الحق واذا حييتم، حييتم يعني ايه؟ رببت حياتكم وبوركت بالامن والاطمئنان بلفظ السلام، تعملوا ايه انتم؟ تحيوا بقى، ما دام هو اداك دي اديله ايه؟ اديله دي وزياده، فحيوا باحسن منها او ايه؟ او ردوها. العلماء لما جم يتكلموا قرروا المساله على تحيات اللقاء، من قال لك السلام عليكم فقل وعليكم السلام وزود ورحمة الله، ما هو أحسن منها بقى. فإن قال السلام عليكم ورحمة الله فقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده النبي عليه الصلاة والسلام قال له السلام عليكم فقال له وعليكم السلام ورحمة الله، واحد قال له السلام عليكم ورحمة الله قال له إيه وبركاته، أم جه واحد قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، أم قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال لي شمعنا زدت إخواني وما زدتنيش؟ قالوا لم تدع لي زيادة، أنت قلتها من الأخر، لم تدع لي إيه؟ لم تدع لي إيه؟ لم تدع لي زيادة، جاء بعض الناس أم قال لك طب ما تقول ومغفرته، مثلا إيه المعنى؟ علشان تعطي من بدأك بالسلام أن عمله الخير يأتي له بخير أكثر، إن عمل الخير يأتي له بإيه؟ بخير، تقوم تشجعه على إنه يعمل إيه؟ على إنه يعمل الخير. ولذلك تجد لما تكلم العلماء في مسألة السلام قعدوا بقى يصنفوا، أم قال لك الماشي يسلم على مين؟ على القاعد، مش كده ولا لا؟ والراكب يسلم على مين؟ على المسألة قال يعني، والصغير يسلم على مين؟ على الكبير، والقليل يسلم على مين؟ على الكثير كده. وإذا حييتم بتحيات فعلي وحسن منها، أم قال لك كل خطاب موجه للمؤمنين ينتظم ذكورهم وإناثهم، إلا أن يكون الحكم مما يخص النساء، لأن يكون الحكم مما يخص الإيه؟ من النساء. هنا لما يقول إيه إذا حييتم بتحية يبقى معنى ذلك قال النساء تحية، أما لك قالهم تحية برضو الحي بعض، المرأة تحيي الإيه؟ تحيي المرأة. طيب المرأة تحيي زوجها، المرأة تحيي محارمها كده ولا لا؟ طب والمرأة العجوز تحيي كل دي ما فيهاش إربة، تبدأ وترد مش كده ولا لا؟ وإن كان ده يمكن يخلي بقى ما حدش يقولك لا أنا مش عجوز أنا أبدأ فيجي. طب والشابة اللي يقولك لا الشابة دي لا تبدأ أحدا بالسلام ولا ترد السلام، لا تبدأ بالسلام إلا إذا كان معها مثلها، لأنه يقولك المرأة على المرأة عين أكثر من ألف رجل، يعني المرأة تحرس المرأة أكثر. ولذلك لما تكون معاها واحدة زيها هي دي كفاية، يعني ما يحصلش. ولذلك يقول لك ايه اذا بدأت بالسلام او ردت السلام يبقى حرام، واذا بدأها واحد بالسلام او رد عليها السلام يبقى مكروه. طب اشمعنى بقى ايه الحكاية دي؟ ليه اشمعنى هي لما تبدأ او ترد يبقى حرام واشمعنى هو؟ قال لك لا، لان بدأها له هي اللي يعني لكن هو لما يبدأ مش ضروري يعني تكون هي مستجيبة، أو إنما هي لما تبدأ تبقى إيه؟ قال لك دي يحرم عليها. فإن كان معها حد أو جماعة يؤمن يبقى ما فيش إيه. حتى إنهم جابوا من المسائل في الأحوط، أم قال لك سبق إن واحد خنسي أم قال لك الخنسة مع الرجل يعتبر امرأة والخنسة مع المرأة يعتبره. شوف الاحتياط قد إيه، الخنثى مع الرجل ايه تعتبر الله، والخنثى مع المرأة يعتبر ايه؟ بده يحتاط ولا ما يحتاطش؟ عايزين ايه؟ يحتاطوا. فلما وضعوا السلام بهذا الشكل قال لك فإذا كان مش مؤمن، أم قال لك النبي عليه الصلاة والسلام قال هم يقعدوا يلووا في الكلام فإذا قالوا لكم السلام قولوا وعليكم، يعني إن كنت قلتها كلمة طيبة لها معنى طيب يبقى عليكم، وقلت كلمه كان يقولوا السلام عليكم، السلام والسلام معناه الايه؟ الموت. فعلشان يعني ما يضحكوش عليكم بيعلمنا يعني ايه الفتنه، قولوا ايه؟ وعليكم، يبقى ايه؟ وعليكم. بعضهم قال تحيوا باحسن منها اي بالنسبه للمؤمن، او ردوها اي بالنسبه لمين؟ للكافر. لكن اتلك هي التحيه بس؟ طب إذا كان الذي حياك بقول وأمنك بقول، وقد يؤمن واحد واحدا بالقول نفاقا ويضمر له، يعني برضه يدخل يقول له السلام عليكم مش كده يقول له، ويمكن معاه بتاع كده زي ما بنشوف. يبقى إذا كان اللي بيقول بالقول ربنا علمنا كيف نرد عليه، يبقى اللي يحييني بالفعل ما أردش عليه يبقى أكتر. ليه؟ لأن نقل القضايا من قولية إلى فعلية يدي محكم. فإذا حياك بخير عندك تقوم تقول له إيه؟ حييه، وإن ما قدرتش ترد له على الأقل مثله. لما ترد له مثله يقوم التكارم بين الناس لا ينقص، إن لم يزد ده بيحيي واحد بعمل يديله خير من عنده، يوم التاني هيديله خير اكتر، يبقى ده نامي ولا رابي؟ نامي. طب افرض انه هيديله قد ايه يبقى ايه؟ منقص. يبقى خير كل انسان يبقى محفوظ على ايه؟ على نفسه، لانه ما دام هيدي وهياخد قد اللي اداه يبقى نقص حاجه، يبقى زاد التكارم او يزيد ما ياتي به الخير، وبعد ذلك هو ايه؟ يدي الايه الخير. الحق سبحانه وتعالى حين يسخ النفوس في أن تعطي أكثر مما حييت به بده يبين أن المؤمن في البيئة الإيمانية يتكاثر خيره، وكل ما يعمل خصلة خير تعود عليه بالإيه؟ بالخير. ولذلك في ناس كتير إذا أرادت خيرا من أحد أعطته خيرا يناسب قدرها ليعطيه هو خيرا يناسب قدره، وبتحصل كده كتير، يعني يجي يعمل له ابدا اي حاجه كده علشان ايه؟ وده كانت بتحصل خصوصا مع الملوك، لكنا نعرف مثلا من الملوك اللي يعوز خير كبير قوي يمكن يقول للطويل العمر عبد العزيز ال سعود انا عايزك تتقهوى عندي تشرب قهوة عندي. طب يروح يشرب قهوة عندي وبعدين يروح عامل له شرقة قد القهوة كام؟ مليون مرة. يوم كل اللي يعوز حاجة ايه؟ يبقى يحيي علشان ايه؟ علشان يرد عليه الايه؟ اذا فقضوا الحق سبحانه وتعالى واذا حييتوا به بتحية فحيوا بأحسن منها أو إيه؟ أو ردوها. كلمة أو ردوها علشان اللي بيعمل تحية يقول لك إما جابتليش أحسن منها هتجيبلي زيها مش عن أصحابك. يبقى استفدنا التكارم مع الناس ولا لا؟ إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله، ده المسألة خرجت من دائرة حسابنا البعض. يبقى هو لما هيحيي تحية طلب مني لا ان يحيي خيرا منها او نرده. المساله بقى ما انتهتش. قال لك لا، ده يبقى لها حساب عند الله بقى. الله، يبقى هو لما يشوف عباده او خلقه المؤمنين بيعملهم بيتكرموا يوم يعمل ايه؟ يعملها في الحساب. يبقى الحساب ما انتهاش بانك انت هتأدي خيرا منها او ترده، لا ده في حاجه ايه دخلت الايه في الحساب الاعلى بقى. ان الله كان على كل شيء ايه حسيبة. احنا لما قلنا في موضوع الحياة علمنا ان كلمة التحية وهي السلام عليكم امان واطمئنان، والامان والاطمئنان دي هو اللي بيعطي للحياة القيمة، لان الحياة بدون امن واطمئنان تبقى منهاش ايه؟ منهاش قيمة. فكأن اشاعة السلام، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وإيه وبركاته، بتعمل إيه في المجتمع؟ بتخلي المجتمع مجتمع صفائي. وما دام المجتمع كله مجتمع صفائي يبقى إذن خير أي واحد عند الآخر. ما دام خيرك عندي وخيري عندك، وأنا بقول لك أنا مش بس اللي عندي، ده أنا عايز اللي عندي مين؟ اللي عند ربنا. لما يقول السلام عليكم منه ده الامن، وبعدين ورحمه الله صعدتها ولا لا؟ وبركاته يبقى ودتها فيه، ودتها لاعلى. تحس ساعه ما وديها لاعلى فكانني بربط النفس البشريه رباط ايماني بالحق. وتقول ان الخلق هم عيون الله، يحب انهم يكونوا كلهم كويسين ويا بعض. لما يبقوا كويسين ويا بعض يعمل ايه كمان؟ يديهم هو ايه؟ يديهم هو اكتر. واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. طبعا ردوها يعني ايه؟ ساعة ما تقول الضمير يعود على واحد، انت ما بتردش اللي قالها لك، انت بترد بمثلها. لما قال السلام عليكم، هل انت خدت اللي قالها دي وردتها له ولا بتقول له زيها؟ يعني احنا زمان قلنا ان الضمير حين يعود في حاجة اسمها مرجع الايه، مرجع الضمير. الضمير ده من المبهمات، هو معرفة بس مبهم يفسره مرجعه. لقيت رجلا فاكرمته. اكرمت مين؟ هو ده الرجل. خلاص كده اكرمته. طيب تصدقت بدرهم ونصفه. الله، هو انا تصدقت بالدرهم وبعدين خدت الدرهم قسمته تاني وصدقت بنصه؟ لا، انا تصدقت بدرهم ونصف مثل الدرهم. يعني فرض ايه؟ فرض تاني من الايه؟ من الدرهم. فاذا قال فحيوا باحسن منها صدقه او ردوها. ردوا ايه؟ ردوا مثلها بالضبط. اللي يقول السلام عليكم قولوا عليكم السلام. ولا تظنوا أيها المؤمنون بي أني بخلقي لكم وإعطائي لكم حرية الاختيار في الإيمان أو في عدم الإيمان أو في الفعل أو في الترك. فحين أعوذكم بفعل يبقى معناه أنني خلقتكم صالحين ألا تفعلوا، وحين أنهاكم عن فعل يبقى خلقتكم إيه؟ صالحين أن إيه؟ يبقى إذا لما يجي أمر يبقى معنى ذلك أن الذي أمر خلقني صالحا أن لا أفعل. ولذلك قال لي افعل. لو كان خليقني على أني أفعل بس ما كانش يقول. يبقى إذا ما دام يقول لي افعل كذا يبقى خلقني إيه؟ صالحا لان افعل او لا. ولذلك يقول لك افعل صلي ولا تشرب الخمر. قوله صلي امرني، يبقى خلقني صالح انني اقدر اصلي واقدر ما اصلي. لا تشرب الخمر، خلقني صالح ان اشرب وان لا. ولكن هناك فعل يقول لي اعمله وفعل يقول لي. المخالفات في المعاصي بتنشأ من ايه؟ من نقل افعل في مجال لا تفعل، ومن نقل لا تفعل في مجال افعل. ما هي معنى المعصية كده؟ معنى المعصية ايه؟ نقل افعل في مجال لا تفعل، او نقل لا تفعل في مجال ايه؟ في مجال افعل. بعد ذلك بقول لا، الحازم ما ياخدش الاختيار المودع له، وبعد ذلك يريح نفسه ويحقق شهواته بواسطة هذا الاختيار، بل لازم يحط بجنب الاختيار ده أنك مردود إلى من أعطاك الاختيار. حين تعلم أنك مردود إلى من أعطاك الاختيار وحيجزيك على أنك انت خدت افعل في مقام لا تفعل ولا تفعل في مقام افعل، تقوم تحترم الايه؟ تحترم هذا الاختيار. وإلا فلو أخذت الاختيار لتريح نفسك لحظة وهي ثانية، فكيف تتعب نفسك في الباقية؟ يبقى إن كنت عايز تبقى حازم وعاقل، ولذلك المؤمن لازم يكون كيس وإيه؟ وفطن. فبعد ذلك بعد ما قال لك كده فحيوا بأحسن منها أو ردوها والله على كل شيء حسيب، أما قال إيه؟ الله لا إله إلا هو، يعني ما فيش إله ثاني حيجي يتدخل وينهي المسائل من خلفي. قال ما فيش الا ما فيش الذي، يبقى تشريعي هو الايه وحترجعه لي. يبقى الله لا اله الا هو، مش فيه الهين. واحد بيقول افعل ولا تفعل، والثاني قال لا بالعكس، ده هو واحد. فافعل بتاعته هي افعل، ولا تفعل هي لا تفعل. الله لا اله الا ايه؟ الا هو. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما قال ايه؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ايه؟ ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي ايه؟ ولي دين. بدي يقول لك مش انا قلت كده علشان انني يعني هخلي دينك هو اللي انت ليك دين ودين ونقعد نعمل مضره؟ لا، اذا جاء نصر الله والفتح، اذا جاء نصر الله ايه؟ والفتح. ويجي بعد آية تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ويحكم بها قضية كده. طب بقى كان أبو لهب زي ما قلنا زمان ما كانش يقدر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقدر يقولها ولا ما يقدر؟ طب ولما يقولها إيه اللي يحصل؟ ده شكك في الآية، ولا يصلى نار ذات لهب ولا حاجة، أهو آمن الرجل في أمان الله ولا. ومع ذلك أمر له فيه اختيار ولم يوفقه الله إلى أن يقولها. وعلشان دي قال اسمع، مدام هو قال سيصلى نارا ذات لهب، هو حيصلى نار ذات لهب، ولم يقولها ولو نفاقا، ولو ايه حيقولها ولو ايه نفاقا. ليه؟ لأن قل هو الله أحد ما فيش إله ثاني حيقوله. طبعا نفوتها لك، قل هو الله ايه؟ الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم الى يوم القيامه. كلمه يجمع معناها انه طلعنا جماعه ويا بعض كده يحشرنا، ففيه لا يجمع الى يعني يحصرنا الى يوم القيامه، او الى جزاء يوم القيامه، او الى تلقي جزاء يوم القيامه. ودي ليه؟ عشان ايه؟ قال لك بيقول لك العاقل لا ياخذ انفلات نفسه من منهج الله إلا بملاحظة الجزاء على الانفلات من المنهج. وإلا لو خد نفسه منفلت عن منهج الله بدون أن يقدر الجزاء عليها، يبقى ده أحمق ولا مش أحمق؟ ولذلك قلنا أن الذين يسرفون على أنفسهم في المعصية لا يستحضرون أمام عيونهم الجزاء على المعصية، لأنه لو استحضر الجزاء على المعصية ما يعملهاش. ولذلك كل الجرائم في غفلة عن الجزاء، كل واحد بيجرم مقدر السلامة، اللي رايح يسرق مقدر الايه؟ السلامة، واللي بيقتل مقدر ايه؟ السلامة. لكن لو حط في ذهنه انه يمكن ينهكم ما يعملهاش ابدا ابدا. يبقى بيقول اياك يا من تريد ان تنحرف بمنهج الاختيار الذي اعطيته لك، تنحرف عن منهجي، اياك الا تقدر الجزاء على هذه المخالفه، وخدها قضيه كده، شوف دي هتديك نفع قد ايه وتديك شقاء قد ايه، وحطهم امام ايه؟ امام بعض. فاللي يديك الخير الابقى اعمله، واللي ما يديكش الخير الابقى ابتعد عنه. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه. يوم القيامه اللي هي يوم يقوم الناس لرب الايه؟ العالم. ليش يعني يوم القيامه؟ لان اصل اخر مظهر من مظاهر دنيا الناس انهم حين يموتون ها ينامون. اللي بنشوفه كده ان هو بعد ما مات كده نام، وبعد ذلك دخلناه في الايه؟ القبر. ما نعرفش ايه. ام قال لك النوم ده يبقى فيه ايه؟ يجيبوا القيامه، يوم يقوم الناس لايه؟ لرب العالمين، ليوم القيامه لا ريب فيه. يعني يجب ان يكون يوم القيامه عندك لا شك فيه. ليه؟ ام قال لك لانك انت لو قدرت ان العالم الذي خلقه الله مختارا، يعني ان شاء فعل الخير وان شاء فعل الشر، وسيزوده بالمنهج، ولكن ترك له اختيار. ساعه ما ترك اللي يجعلك مختار يبقى هو اللي عامل كل حاجه. اللي يطلب من جنيه ويقول له انزل السوق وانا اديتك الحريه في انك انت تشتري به اي حاجه، لكن لاحظ انك لو اشتريت شيئا نافعا ساكافئك بكذا وكذا وكذا، وان اشتريت كوتشينه ولا بتاع ولا حاجات من الحاجات دي الله. يبقى هو ساعه اداله القوه الشرائيه وقال له انزل ده، يبقى لما يروح يشتري كوتشينه اشترى كوتشينه غصب عن ابوه، ده هو اللي اداله باختيار، بس فعل غير محبوب لابيه. شوف الفرق، فعل غير محبوب لابيه. والا لو اراد الله الناس جميعا لجعلهم كالملائكه، ولا واحد يتفجر يعمل معصيه. اذا لما انت عملت المعصيه انت عملتها كده بفتوله ولا ببحبحه الاختيار من خالقك؟ انت عاملها ببحبحه الاختيار من خالقك. يبقى اللي بيقول كل فعل من الله صادق ولا مش صادق؟ صادق. خلاص. طب ما دي نتعذب ليه؟ قال لك لانك انت وجهت آلة الاختيار الى ما تصلح له ولكنها مخالفه لامر الله. السكينه مش بتذبح؟ طب ما نذبح بقى فرخ فيها حاجه ونذبح بقى واحد، مش كده بتعمل؟ او يبقى اللي جاب السكينه دي في البيت نقول له ده انت جبت اداه جريمه؟ لا، انا جبتش اداه جريمه، انا جبت اداه صالحه لان تكون اداه جريمه واداه عزيمه، يعمل عزومه بها، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الذي يقول ان كل فعل نقول طبعا حتى المختار لم يفعل اختياره الا من باطن مين؟ من باطن خلق الله له مختارا، مش كده ولا لا؟ لكن هل الحق سبحانه وتعالى الزمه بان يفعل هذا؟ قال لك ده ما احبوش وده احبه، وما دام قال دي ما حبوش وده حبه يبقى لازم الاختيار له مزاج. تقوم انت لما تيجي تختار تقوم تختار الشيء اللي يديك النفع ولا يجيبش لك الايه؟ الضر. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه. خبر من الله، والخبر من الله كلام خبري، والكلام الخبري عندنا كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن لما كان ربنا هو اللي بيقول ربنا هو صادق، يبقى الصدق جاي لان الله هو الذي ايه؟ هو الذي. انما الكلام في ذاته يبقى يحتمل صدق ويحتمل ايه؟ الكذب. من اصدق من الله حديثا؟ وهل الصدق فيه تفاضل؟ هذا صدق وهذا اصدق؟ ما معنى الصدق يعني ايه؟ لا، مطابقة الكلام للواقع دي كايه؟ دي كمطابقة الكلام لمقتضى الحال، دي ايه؟ بالبلاغة. يبقى الصدق هو ايه؟ مطابقة الكلام للواقع، ده اسمه ايه؟ صدق. ازاي يعني؟ الانسان حين يتكلم قبل ان يتكلم وهو عاقل، قبل ان يتكلم بيدير المسألة اللي عايز يكلمها في راسه بتيجي في باله ولا لأ؟ بتيجي في باله. وبعدين ينطق ايه؟ يبقى فيه كلام نسبة ذهنية وفي نسبة ايه؟ كلامية. فيه نسبة واقعية. لما اقول ايه؟ زيد مجتهد، قبل ما اقول لك زيد مجتهد جاء في ذهني ان اخبرك، تبقى دي نسبة ايه؟ ولما قلتها بقى في ايه؟ كلامية. طيب هل صحيح في واحد اسمه زيد وهو مجتهد صحيح؟ يبقى ان طابقت النسبة الخارجية دي النسبة الكلامية والذهنية يبقى الكلام ايه؟ صدق. وان كان مفيش حد اسمه زيد او فيه زيد وله اسم مجتهد، تبقى النسبة الخارجية ما طبقتش النسبة الكلامية، يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى الصدق هو ان تتطابق الايه؟ النسبة الكلامية مع الواقع مع النسبة الخارجية الحاصلة، فإن تطابقات يبقى صدق، وإن لم تتطابق يبقى كذب. طب اللي بيكذب ده بيكذب ليه؟ ليحقق لنفسه نفعا يفوته الصدق في نظره، مش كده ولا لا؟ امال بيكذب ليه؟ بيكذب عشان يحقق لنفسه ايه؟ نفع. الصدق ايه؟ يفوت. انت يا ولد كفرت هذه؟ يقول لا انا ما كفرتهاش. هو بده يعمل لنفسه ايه؟ الصدق هيخليه يجازى على الله، مش كده؟ يبقى اذا الكذب لا يحمله على الكذب الا ايه؟ الا ها تفويت ايه؟ تفويت مضره هتصيبني بالصدق. اقوم انا الجا الى مين؟ الكذب. الكذب ده هيقول كلام يخالف الايه؟ الواقع. ما دام ده هيخالف به الواقع يبقى بده يحقق لنفسه نفع او يدفع عنه ضرر. الذي ينفعه اقوى منه او غير اقوى، والذي يضره ما دام خايف يفوت علي نفع ويجيب لي ضرر، يبقى فيه ايه؟ اللي يعمل لي نفع ويعمل لي ضرر. طب بالنسبه لله بقى لا يوجد هذا. يبقى اذا قال الله فهو صادق، لان اسباب غير الصدق ما توجدش عنده، اسباب غير الصدق. واذا كان الحق يعطينا الكلام اللي يدينا واقع الحياة، ويعطينا الكلام اللي هو مش داخل في واقع حياتنا الغيبيات كلها، يبقى بيكلمنا كتير ولا لا؟ يبقى اذا كلمة ومن اصدق من الله حديث افعل التفضيل هنا مش جاي علشان الخلاف في ان كلام صادق وكلام اصدق، لا ده لانه كلام كتير. لانه ايه؟ يبقى التكفير جاي من ناحية ايه؟ من ناحية كثرة الكلام، مش من ناحية ان فيه صادق وفيه ايه؟ فيه اصدق. قال لك وقد يوجد التفاوت في الصدق ايضا. ازاي يوجد التفاوت في الصدق؟ ام قال لك افرض ان واحد شاف حادثة فذكر ان لا شفت ده قتل، ايوه انا شفت ده قتل وشفت الدم، القضية في ذاتها ممر. انما جه واحد جاب لي ايه؟ تفاصيل، ده قال له كذا وقال له كذا وبعدين ضربه كذا وحصل كذا وكذا. نقوم نقول هل ده اصدق منه؟ لا، ده اشمل في الصدق منه. انما دوكها مش قال قضية وتخلفت، لا، القضية اللي قالها صدق ولا مش صدق؟ صدق في ايه؟ صدق في ذاته. بيزود الكلام ده موضوع تاني، يبقى ده اشمل في الايه؟ اشمل في الصدق. يبقى ومن اصدق من الله ايه؟ حديثة. يبقى الحق سبحانه والصدق لا تفاوت فيه، لان الصدق مطابقه النسبه الكلاميه للايه؟ للواقع. وما دام مطابقه النسبه الكلاميه للواقع يبقى ما فيش صادق وما فيه ايه؟ اصدق. ولكن الاصدق باعتبار كميه الصدق الصادره ايه؟ كميه الصدق الصادره منه وخلقه. ان حصل صدق منهم في شيء فقد يحدث ايه؟ كذب منهم في ايه؟ في شيء. وايضا فلان الحق سبحانه وتعالى يعلم الاشياء على وفق ما هي. ولكنك قد تقول قضيه انت تعتقد انها صدق، انما الواقع مش صدق. الواقع انت قلت مثلا ده فلان الفلاني زاره فلان بالامس، انت اعتقدت كده لانك انت شفت مثلا الحجرة من قال، قلت مين اللي هنا، فواحد نتاش لك كلمة كده وقال لك ده فلان عنده، فانت جيت قلت فلان عنده على وقت ما تعتقد ولا لا؟ هل يقال انك كذبت؟ ولذلك يجب ان نفرق بين شيئين. بين الخبر والمخبر. ازاي؟ احنا زي قلنا زيد مجتهد، افيه واحد اسمه زيد ومجتهد صحيح؟ يبقى ده اسمه الايه؟ الواقع. وهل انت تعتقد هذا؟ يبقى انا عايز حاجتين اثنين، حاجتين اثنين، وجودها واعتقادها. يبقى الخبر صادق والمخبر صادق، مفهوم؟ طب افرض انك انت اخبرت ان زيد مجتهد بناء على ان حد قال لك كلمه كده وطلعت كده، ولكنك انت جيت قلتها لي لاعتقادك عنها ايه؟ تبقى انت صادق على وفق اعتقادك، انما هل الخبر صادق؟ اه ما هو صادق. يبقى فيه فرق بين صدق الخبر وصدق الايه؟ المخبر. فاذا التقى الاعتقاد بالواقع يبقى صدق الخبر وصدق الايه؟ المخبر. واذا كان موافق للواقع انما مخالف للاعتقاد، الجماعه المنافقين مش قالوا ايه؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. طب القضيه دي واقعه ولا مش واقعه؟ هو رسول ولا مش رسول؟ طب والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب ده هم قالوا انك لرسول الله ثم قالوا كده. طب القضيه دي من حيث الواقع صدق ولا مش صدق؟ لكن ربنا سماهم ايه؟ كذابين، لانهم بيقولوها وهم مش ايه؟ مش معتقدين. ولكن هل قال القضيه كذب ولا انتم اللي كذابين؟ شوف الدقه من الدقه اهي. والله يشهد ايه؟ مش الخبر هو اللي كذب، الخبر صدق وانت رسول الله. ولذلك يقول والله ايه؟ عشان انك لرسوله، مش كده؟ طب ما دام هم قالوا انك لرسوله والله يشهد انك لرسوله، طب يقول هم كذابين ليه؟ قال لك لان ده مش مطابق اعتقادهم. اذا فصدق المخبر ان يطابق الكلام اعتقاده، صدق الخبر انه الخبر في ذاته ايه؟ لان الله قال والله يشهد انك لايه؟ الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه. يعني يجب منطقيا ان ما يكونش فيه شك. ليه؟ يبقى انت يا ملحد لازم انت اللي تقول كده، لانك انت ما دام قننت لمن خالف تقنينك عقوبه، قل هذا ما وقعت عليه عينك وقبضت عليه يدك، فما قولك في من لم تقع عليه عينك ولم تقبض عليه يدك؟ يقف مختارا. نقول له اذا احنا لما بنقول احنا بنكمل لك تفكيرك، بنكمل لك تفكيرك، ونقول إن فلستم إن عميتم على قضاء الأرض فلن تعموا على قضاء السماء، عشان المجتمع يمكن إيه؟ يمكن إيه؟ ينحرف. يبقى إذن اللي مش مؤمن بمنهج الدليل منه كمان، يبقى هو يجب أنه يشكرنا لأننا أكملنا له نقصا في تقنين البشر، وأكملنا له نقص في تقنين البشر علشان يحمي المجتمع ده من إيه؟ من الكيد بالجريمة والستر بالمخالفة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.